بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا وفي أفق البهالم يلحق أهديت للأكوان كل سعادة يا صاحب الوجه المنير المشرق بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله يا سيدا قابت عناصر أصله وحلت مذاقتها لدى المتذوق يا رحمة يا نعمة يا منحة بعراك كان تمسكي وتعلقي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وبعثت للثقلين أعظم رحم بل أنت للعاصين أشفق مشفق عطفا على من بات فيك مهيما ولغير بابك دهره لم يطرق بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه.